بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة واكتشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم إنا أمنا به في الدنيا ولم نره، فلا تحرمنا من لقائه يوم العرض عليك. اللهم أحينا على ملته وأمتنا عليها وبعثنا عليها غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم افتح علينا فتحا عظيما مباركا وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ها هو عود، نسأل الله أن يجعله كريما، بعد شهر رمضان المبارك، وها نحن نستأنف الدروس العلمية في هذه الدورة المباركة وفي هذا المعهد المبارك. وإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وألا يحرمنا من شهور مباركات مثله في مستقبل أيامنا، وأن يطيل أعمارنا على حسن عمل نرضيه وعافية في الدنيا والدين، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يتقبلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم وأنتم تطلبون العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى كرم أهل العلم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالحمد لله رب العالمين، أمن الله علينا وجعلنا ممن يطلبون العلم. وإني أوصي نفسي وإياكم بالاستمرار في هذا الطريق الطويل وعدم اليأس أو الملل، وإنما احتساب كل دقيقة في سبيل الله عز وجل. فإن الإنسان إذا تعلم بابا من العلم ربما يكون له هذا خير من 100 ركعة يصليها. فنسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وأن يقوينا وإياكم على هذا الطريق. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الحديث 17 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام النووي عليه رحمة الله وسميت بالأربعين النووية. هذا الحديث 17 يرويه لنا أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، حيث روى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصيد والذبائح. وهذا الحديث العظيم الذي يعني لا خلاف على صحته إن شاء الله، هذا الحديث له منزلة عظيمة في الدين، لدرجة أن الإمام النووي عليه رحمة الله الذي جمع هذه الأحاديث قال: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. وهذا أمر عجيب، لماذا يا إمام؟ قال: وذلك لأن هذا الحديث يدل على عموم الإحسان في كل شيء، ولعله أمر بإحسان القتلة وإحسان الذبحة، أو لعله صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان القتلة وإحسان الذبحة على سبيل المثال أو لحاجة البيان لذلك. لكن الإمام النووي عليه رحمة الله يعتبر أن هذا الحديث عام في الإحسان على كل شيء، وهذا من قواعد الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقط الإحسان في القتلة وفي الذبحة على سبيل المثال، أو لأن البيان يحتاج إلى مثل هذا من الأمثلة. وهنا أيها الأحبة الكرام نتناول نقطة في هذا الحديث، وهي: ما حكم الإحسان؟ إننا إذا نظرنا إلى نص هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالأصل الكتابة يدل على الوجوب، هذا هو الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء والأصوليين، وهذا له أمثلة في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى أيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فتوجد آيات يأتي فيها الأمر يعني الواجب يعبر عنه بالكتابة، مع أن في القرآن أيضا نصوص فيها الكتابة بمعنى ليس بمعنى أن هذا أمر واجب علينا، ولكن بمعنى آخر وهو أن هذا الشيء شيء واقع بتقدير الله عز وجل لا محالة فيه، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالكتابة هنا ليست معناها الوجوب، الوجوب على الناس أن يفعلوا شيئا معينا، ولكن هنا الكتابة بمعنى أن هذا الأمر واقع بتقدير الله عز وجل لا محالة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، واضح؟ إذن فالكتابة قد تأتي في القرآن بأكثر من معنى، لكن هنا في الحديث جاءت الكتابة بمعنى الوجوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا أيها الأحبة الكرام يعني له شاهد من كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فانظروا إلى تواطؤ الحديث مع الآية، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال الله تعالى أيضا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن فالإحسان واجب أيها الأحبة الكرام، وإن كان قد توجد بعض أنواع من الإحسان ليست واجبة، فمن الإحسان الواجب الإحسان للوالدين وللأرحام بقدر ما يحصل به البر والصلة التي تجب على الإنسان، وكالإحسان إلى الضيف بقدر ما يصل إليه قراه الواجب، وقراه الواجب يعني ضيافته الواجبة. ومن الإحسان ما يكون مندوبا كصدقة التطوع، فأنت عندما تتصدق صدقة تطوعا على فقير مثلا فأنت أحسنت إليه وأحسنت إلى نفسك، ولكن هذا إحسان مندوب. وعلى كل حال أيها الأحبة الكرام، فإن الإحسان هو مصدر أحسن، تقول أحسن يحسن إحسانا، وهو أيها الأحبة الكرام بمعنى إيصال النفع إلى الآخرين. إذا ما هو الإحسان؟ الإحسان هو إيصال النفع إلى الآخرين. طبعا لابد أن تدرسوا وأنتم تعلمون طبعا الكتاب المقرر، إذا رجعت من الكتاب تجدون أن معظم ما نقول أو كله تقريبا هو تبسيط للكتاب وتناول للكتاب. مهم جدا إن شاء الله أن ترجعوا للمادة، وإذا يعني ظهر سؤال وكان مناسب أن نجاوبه لكم فممكن أن تكتبوه على الشاشة. الكتاب طبعا أذكر به هو كتاب قواعد وفوائد من 40 نووية للكاتب ناظم محمد سلطان، قواعد وفوائد من 40 نووية للكاتب ناظم سلطان. فالكاتب الذي كتب الكتاب ذكر أن الإحسان هو بمعنى إيصال النفع إلى الآخرين. طيب هل يأتي بمعنى آخر؟ نعم، ذكر المؤلف أيضا شيئا آخر، وهو أن الإحسان بمعنى الإتقان وإجادة العمل، الإتقان وإجادة العمل. وهذا أيضا أيها الأحبة الكرام بهذا التعريف الثاني سنجد أيضا أننا أمام أشياء واجبة أو إحسان واجب بهذا التعريف الثاني، وأشياء غير واجبة. فعلى هذا التعريف الثاني وهو الإتقان وإجادة الشيء، نجد أن هناك إحسان واجب كالإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة على وجه الكمال، على الوجه الكمال في واجباتها، يعني غير مقبول مثلا أن تأتي بعبادة ومثلا صلاة مثلا وهناك واجب فيها وليكن مثلا التشهد الأول مثلا، فلابد أن تحسن هذا الواجب إحسانا واجبا، بمعنى أن تتقن هذا الواجب إتقانا كاملا، بمعنى أنك أن تحسن إحسانا وأن تتقن هذا إتقانا، بمعنى أنك لا تقوم للركعة الثالثة قبل أن تنتهي من هذا الواجب، يعني قبل أن تنتهي من التشهد الأول. إذن فهذا إحسان واجب بمعنى إتقان واجب. وكذلك أيها الأحبة الكرام، هناك إحسان مندوب بهذا المعنى الثاني، المعنى الثاني هو الذي هو إتقان وإجادة الشيء. هناك إحسان مندوب كالإتيان بمستحبات الواجبات، كمثل مثلا وضع اليدين على الصدر فإن هذا من مستحبات الصلاة، أو مثلا قول سبحان ربي العظيم أكثر من مرة فإن هذا من مستحبات الصلاة، وهذا من إتقان الصلاة. إذن فهو إحسان بهذا المعنى الثاني، ولكنه أيها الأحبة الكرام ولكنه إحسان مندوب، إحسان مندوب وهكذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن عرفنا يعني تعريف الإحسان بمعنيه الاثنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة والذبحة بالكسر، هاي بالكسر هكذا، القتلة والذبحة، والمقصود الهيئة. يعني هذا أيها الأحبة الكرام، إذا قلنا قتلة وذبحة فالمقصود هيئة القتل وهيئة الذبح، فيكون المعنى أحسنوا هيئة الذبح وأحسنوا هيئة القتل. وهذا طبعا فيه دليل على الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. طيب، ما هو أسهل وجه لقتل الآدمي الذي يباح قتله أو يجب قتله، مثلا إذا كان مثلا قاتل وولي المقتول، يعني أهل المقتول لم يرضوا بالدية وطالبوا بالقصاص، فإنه يجب على الإمام أن يطبق، طبعا الإمام على الإمام المسلمين أن يطبق الحكم فيه. طيب، كيف يطبق الحكم فيه؟ أسهل وجه لقتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق، وهذا من الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هل نمثل به؟ ما معنى نمثل بالمقتول؟ نمثل بالمقتول يعني أننا نقطعه أجزاء أو نحو ذلك، أو نسلخ منه شيئا. يعني طبعا نحن لا نفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة. وانتبهوا يا أحبة الكرام، فإن عندكم هذا الحديث موجود في الكتاب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة هي أخذ المال على وجه القهر، والمثلة قلنا يعني ما معنى المثلة؟ تمثيل، يعني من باب التمثيل بالميت. وما هو التمثيل بالميت؟ يعني تقطيع جسمه بعد قتله مثلا، والإساءة إليه في جسمه وسلخ مثلا شيئا منه نحو ذلك، فإن هذا من التمثيل الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. لكن سيأتي سؤال: إذا القاتل قتل شخصا، إذا شخص قتل يعني شخص قاتل قتل شخصا ومثل به، وأردنا نقيم الحد على هذا القاتل، القصاص على هذا القاتل، هل يمثل بهذا القاتل أثناء القصاص لأنه مثل بالمقتول؟ واضح؟ يعني إذا قاتل قتل قتيلا ومثل به، فهل نحن عندما نقيم الحد على أو نقيم القصاص على القاتل نمثل به كما مثل بالمقتول؟ قال الشيخ: الذي يظهر والله أعلم يمثل به إن طلب ذلك أولياء المقتول، وهذا قول مالك والشافعي والمشهور عن أحمد. وابن حزم عليه رحمة الله يقول في كتابه المحلى: من قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم، من قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم، يعني يعلم أن هذا الشخص الذي هو مقتول الذي قتل بعد ذلك يعلم أنه مسلم، القاتل يعلم أن هذا المقتول كان مسلما، فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه. إذن يخير ولي المقتول بأن يقتل القاتل بنفس الطريقة التي قتل بها وليه، يعني قريبه. فقال: من ضرب، يعني ممكن إذا شخص قتل شخصا ضربا فيقتل ضربا أيضا إذا أراد ولي المقتول، أو رمي أو صب من حالق، يعني ممكن يكون القاتل أسقط المقتول من مرتفع عمدا حتى يقتله، فإذا أراد أولياء المقتول أن يقتل القاتل بنفس الطريقة فيؤخذ القاتل ويصب أيضا من حالق أو تحريق أو تغريق كما فعل القاتل يفعل به إذا شاء أولياء المقتول ذلك، أو تحريق أو تغريق أو شدخ أو إجاعة أو تعطيش أو خنق أو سم أو وطء فرس. يعني لو كان القاتل قتل القتيل بأن سخر عليه فرسا ليطأه وطئا قاتلا وتعمد في ذلك، وأراد أهل القتيل أن يقام على القاتل القصاص بنفس الطريقة فإنه يقتل القاتل بنفس الطريقة، أو وطئ فرس أو غير ذلك. ولعل مما يشهد لهذا أيها الأحبة الكرام الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الديات أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي. أوضاح يعني مثل نوع من أنواع الزينة من الذهب الذي الحلي الذي تلبسه المرأة، عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق. طبعا يهودي ضربة قاتلة لكن كانت تخرج في الروح عليه رحمة الله، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها، يعني تقر نعم هذا هو الذي قتلني، أن هذا هو القاتل. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه، أي أن رأس هذا اليهودي عليه من الله ما استحق رضخ أيضا بين حجرين كما فعل شبيها بما فعل بهذه الجارية. طيب إذا قلنا لابن حزم أيها الإمام فكيف تجيب على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ يعني أنت تقول نقتل القاتل بوطء الفرس وشدخ وإجاعة وتعطيش وخنق ونضع له سم إذا كان قد قتل القتيل بسم، وأراد أهل المقتول أن يقتل بنفس الطريقة فيقتل هذا القاتل بأن نضع له سم. طيب أين أنت يا أيها الإمام من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ كيف سيجيب ابن حزم؟ أجاب ابن حزم عليه رحمة الله عن هذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة أن غاية الإحسان في القتلة هو أن يقتل بمثل ما قتل هو، وهذا هو عين العدل والإنصاف، والله سبحانه وتعالى قد قال: والحرمات قصاص. يعني ابن حزم يقول أن هذه الطريقة أن يقتل القاتل بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول فهذا هو إحسان القتلة، هذا هو إحسان القتلة، وأن هذا لا تعرض مع الحديث بل بالعكس هذا تضييق للحديث، ونحن الآن نحسن القتلة لأن هذا هو العدل، والحرمات قصاص كما قال الله تعالى. وقال الإمام أيضا حزم: وأما من ضرب بالسيف من قتل آخر خنقا أو تغريقا أو شدخا فما أحسن قتله. يعني هو يرى أن الإمام الذي إمام المسلمين يعني أو أمير المؤمنين عندما يقتل القاتل بالسيف ويقيم عليه القصاص بالسيف مع أن القاتل قد قتل القتيل خنقا أو بالغرق أو بالشدخ أن هذا الأمير أو هذا الإمام لم يحسن قتله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلت فأحسن قتله، وقد قلنا لماذا لم يحسن قتله. طيب تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى الإحسان في الذبح. الإحسان في الذبح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك أيها الأحبة الكرام كما قلنا في موضوع القتل، فإن أيضا في الذبح علينا بالإحسان، علينا بالإحسان، فنطبق في الذبح أو ما يسمى بالزكاة الشرعية، ليس الزكاة، الزكاة تدفع مالك الواجب للفقراء، لكن هذا يسمى الزكاة بالذال وليس بالزاي. فالزكاة الشرعية لها شروط ولها واجبات ولها مستحبات، فمن ذلك أيها الأحبة الكرام من شروطها ومستحباتها وواجداتها ما يلي: واحد، أن تكون آلة الذبح حادة تنهر الدم، يعني لا يكون السكين أو الشيء الذي يعني ينزح به ليس محددا، ممكن مثلا يعني لو مر على رقبة الطائر أو رقبة الحيوان يعني يمر عليه مرة ومرتين وثلاثة حتى يقطع. لا، نريد شيئا حادا جدا ذو حد شديد حتى ينهر الدم، يعني يريق الدم بأسرع ما يكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس العظمة والظفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير مسموح أن نذبح بالعظم مثلا، لا نأتي بعظم ونذبح بها نحددها ونحاول نجعلها سكين ونذبح بها، لا. وكذلك أيضا الظفر، ظفر مثلا بقرة أو ظفر شيء مثلا ونحاول نجعله سكينا ونذبح به، لا، هذا غير مسموح. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس العظم والظفر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم. كذلك أيها الأحبة الكرام، من الإحسان في عملية الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين في ثور واحد، ليس نقطع الحلقوم ثم تمر مدة فنقطع المريء ثم نمر مدة فنقطع الودجين من الحيوان، لا، لابد نقطع الحلقوم والمريء والودجين مباشرة في فور واحد. وما هو الحلقوم؟ وما هو المريء؟ وما هو الودجين؟ الحلقوم مجرى الهواء في الحيوان، مجرى الهواء في الخروف أو في مثلا. وما هو المريء؟ مجرى الطعام. وما هو الودجين؟ الودجين يعني الودجان هذين عرقان بجوار الحلقوم والمريء، يعني في منطقة رقبة الحيوان يجري فيهما الدم. فقطع مجرى الهواء ومجرى الطعام ومجرى الدم في فور واحد بسرعة في رقبة الحيوان المذكى، هذا من الإحسان في الذبح. طيب، لو افترضنا أن حيوان مثلا لم نستطع وتعذر علينا، تعذر علينا أن نذكيه، أن نذبحه، كيف؟ مثلا كأن يكون قد سقط في بئر ولا نستطيع أن نخرجه منه أبدا وهو حي هكذا، ونخاف عليه أن يغرق وما زال حيا ونخاف عليه أن يغرق. أو مثلا جمل هرب وشرد ولا نستطيع أن نتمكن منه أبدا وهو طليق حر هكذا ما زال على قيد الحياة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في الحقيقة قد حدث شيء مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ند بعير، أي شرد بعير، ولم يكن مع القوم خيل، لأن ممكن واحد من القوم يركب فرس ويركض ويحاول أن يأخذ البعير ويرجع بها حية، لكن لم يكن مع القوم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لهذه البهائم أوابد، إن لهذه البهائم أوابد. وأوابد يعني أيها الأحبة الكرام نفور وتوحش. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشدنا إلى أن نفعل هكذا مع الجمل أو يعني ما كان من هذه البهائم قد شذ ونفر وشرد هكذا بطريقة وحشية، ولا نستطيع أن نحصل عليه إلا بهذه الطريقة فنرميه. فعندئذ أيها الأحبة الكرام نرميه، ويجوز تذكيته في أي مكان من بدنه في هذه الحالة عند تعذر ذبحه. فقاس أهل العلم على هذا الحديث كل ما تعذر ذكاته في حلقه أو يعني لبته. كذلك أيها الأحبة الكرام، من الذكاء الشرعية التسمية، طبعا التسمية، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. طيب، لكن إذا أنت كنت في مثلا مكان وقدم لك طعام ولا تعلم هل هذه الذبيحة أو هذا اللحم الموجود قد سمي عليه أو لا، إذا لم يعلم هل سمي على الذبيحة أو لا فإنه في هذه الحالة يسمي هو ويأكل من الطعام. يعني عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن قوما حديث عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله أم لن يذكروا. عائشة رضي الله عنها تروي أن قوما حديث عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله أم لم يذكروا نأكل منها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وكلوا، اذكروا اسم الله وكلوا، اذكروا اسم الله وكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ماذا قال؟ اذكروا اسم الله وكلوا، وهذا حديث صحيح في صحيح البخاري. طيب، كذلك أيها الأحبة الكرام لابد في الذكاء الشرعية حتى يكون الذبح محسنا ونكون قد أحسننا الذبحة لابد ألا نحد الشفرة أمام الذبيحة، لا نحد الشفرة أمام الذبيحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة، يعني جعلها تضطجع على جنبها وهو يحد شفرته، يعني جعلها تضطجع على جنبها وأخذ يسن ويحد شفرته السكين ويجهز لذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتان؟ هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وهذا حديث، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. كذلك أيها الأحبة الكرام من الأمور المهمة جدا في موضوع إحسان الذبح ومهمة وأساسية حتى يكون الذبح حلالا والذكاء الشرعية صحيحة أن يكون المذكي أهلا لذلك، يعني أهلية المذكي، مذكي الذابح الذي سيفعل الذكاء، أهلية المذكي بأن يكون مسلما عاقلا بالغا أو صبيا، المهم يكون مميزا، إذن يكون مسلما عاقلا مميزا سواء كان بالغا أو صبيا عند يعني كلام الشيخ، أو كتابيا، وكتابيا يعني أهل الكتاب، من أهل الكتاب لقوله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كذلك أيها الأحبة الكرام من الإحسان في الذبح ألا يقطع منها شيء حتى تتم الذكاء وتخرج روح الذبيحة خلاص. يعني مثلا إنسان عندما يذبح دجاجة مثلا تخرج في الروح لا يستاج عليها ويبدأ في قطع أرجلها مثلا أو نفس ريشها أو قطع شيء من جسمها يعني هكذا قبل أن تنتهي تماما من خروج روحها، فمن الإحسان إلى الدجاجة عند ذبحها أن ننتظر عليها حتى تتم خروج روحها تماما، وهكذا في باقي الذبائح فلا يقطع منها شيء حتى تتم الذكاء وتموت الذبيحة تماما أو تخرج روحها تماما. وكذلك من الإحسان ألا نبالغ في الذبح فنقطع رأس الذبيحة، يعني لا أحد يبالغ في الذبح يأخذ رقبة الدجاجة ورأسها وكلها ويرميها مباشرة كده، فهذا المبالغة في الذبح، يقطع رأس الذبيحة كاملة يعني يفصل الرأس عن الرقبة تماما، فهذا فيه إساءة. قال الشيخ الكاتب وإن فعل، يعني إذا فعل فإن هذه الذبيحة تؤكل ولكن مع الإساءة، يعني هو قد أساء لكن تؤكل هذه الذبيحة. واضح أيها الأحبة الكرام؟ هل توجد أسئلة قبل أن ندخل في فوائد هذا الحديث الشريف؟ طيب الحمد لله. من فوائد هذا الحديث الشريف أيها الأحبة الكرام الحث على الرحمة والشفقة بالحيوان، وانظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضحا صريحا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني انظر وليرح ذبيحته، يعني حتى الإنسان لا يأخذ رقبة قدم الخروف وقت العيد مثلا، وقد اقترب وقت العيد وكل عام وانتم بخير، لا يمسك ذراعها أو يدها ويضعها تحت رأسها بقوة كما يفعل بعض الجزارين في هذا، يعني إنسان يكون رفيقا بها ويمسكها يعني بما يناسب، يمسكها بما يناسب دون أن يعذبها، دون أن يعذبها. فانظروا إلى رحمة الإسلام في الرحمة بالحيوان، الرحمة بالحيوان، وهو في حقيقة له السبق في هذا الدين العظيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، له السبق في هذا قبل جماعات الرفق بالحيوان التي يعني أنشئت في أوروبا حديثا، وإن كان هؤلاء الناس في أوروبا يعني يرفقون بالحيوان ولكنهم لا يرفقون بكثير من بني الإنسان، ويمصون دماء الناس ويقتلونهم لأنهم يقولون ربنا الله. كذلك أيها الأحبة الكرام، من فوائد هذا الحديث النهي عن المثل للإنسان بعد قتله دون وجه حق، في هذا النهي عن المثل للإنسان بعد قتله دون وجه حق، يعني الإنسان إذا كان قاتلا أو مثلا قد زنى بعد إحصان أو كفر والعياذ بالله بعد إيمانه فإنه يقتل، ولكنه لا يمثل به بعد قتله بدون وجه حق، وقد ذكرنا فيما سبق بعض أوجه الحق في التمثيل بالميت عند بعض العلماء. طيب، بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد تناولنا يعني هذا الحديث الشريف بشيء من اليسر والتبسيط والسهولة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتي وحسناتكم، وإن شاء الله المرة القادمة تستعدوا لحديث يعني قصير الكلمات يطول فيه الشرح أو يطول فيه البسط إلى حد ما، لأنه حديث مشتمل على كثير جدا من الفوائد، وهو حديث اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو حديثنا في المرة القادمة، حديث أبي ذر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو ذر ورواه أيضا معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويعني تجدون طبعا العلاقة واضحة من الإمام النووي أي رحمة الله تعالى عندما ذكر حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر بعده حديث وخالق الناس بخلق حسن. رحمة الله عليه فقد كان ذو عبقرية عجيبة رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجزينا خيرا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.